حصريا على موقع djkimo.com. لملمت قلبي بعدما به لعبت كما الدمى، وذقته طعم الفراق يبسه بمن احتمى. لملمت قلبي بعدما به لعبت كما الدمى، وذقته طعم الفراق يبسه بمن احتمى. وذكرت ما أخبرتنا يوم الغرام أضلنا، وحلفت لي مستقويا لا شيء يهزم حبنا. فضحكت في عز البكاء، وضعت مني ما بقى، لا شيء لي أحيا به، فلمن أبث المشتكى. لملمت قلبي بعدما به لعبت كما الدمى، وذقته طعم الفراق يبسه بمن احتمى. آه لو أحببتني وسمعت قولي في الهوى، وصدقت حين وعدتني ألا يفرقنا النوى. لكن أراك تركتني وحدي يحرقني الجوى، ورحلت ما ودعتني وحرمت قلبي ما هوى. ما كنت أعبأ بالكلام لكن حديثك شدني، ما كان في خططي الغرام لكن هواك أغرني، لكن هواك أغرني. لملمت قلبي بعدما به لعبت كما الدمى، وذقته طعم الفراق يبسه بمن احتمى. كم كان يدعو للهوى خلق فلم أنظر لهم، يا ابن الحلال ذبحتني وجعلتني قربانه. لم أسترح في بعده، لم أطمئن بجنبه، عشقي له لم ينقضي، بئس الفؤاد ومن به. يا لائمي في حبه، يا ليتني صدقتكم، إني انتهيت بقربه، كيف الخلاص بربكم؟ قولوا أأشكو هجره أم أشتكي قلبي الصفي، صوت يصيح بداخلي، هذا ما صنعت يدي، هذا ما صنعت يدي. لملمت قلبي بعدما به لعبت كما الدمى، وذقته طعم الفراق يبسه بمن احتمى. لملمت قلبي بعدما به لعبت حصريا على موقع djkimo.com. وذقته طعم الفراق يبسه.